وأقر رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وآله وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد وصلنا إلى صفة المحبة، وذكر رحمه الله في إثبات هذه الصفة آيات: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ونأخذ الآية الثانية في صفة المحبة: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهذا هو الشاهد، يحب المقسطين. وأقسطوا، ما معنى أقسطوا؟ أي أعدلوا. وهذا واجب، فالعدل واجب في كل ما تجب فيه التسوية، فيدخل في ذلك العدل في معاملة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعم، فمن العدل أن تقوم بشكره سبحانه وتعالى. يبين الله سبحانه وتعالى لك الحق، فمن العدل أن تتبع هذا الحق. ويدخل في ذلك العدل في معاملة الخلق، أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا في شأن القسط، وهو العدل، أن تحسن إلى الخلق فتتعامل مع الخالق بالعدل، هو الذي خلقك فلا تسجد إلا لله، هو الذي أنعم عليك بالنعم فلا تقدم شكر هذه النعم لغير الله عز وجل. وكذا في معاملة الخلق، فواجب عليك أن تحسن إليهم كما أحسنوا إليك. ويدخل في ذلك العدل بين الأولاد في العطية، لا تعطي هذا الولد عطية وتحرم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، فلا تترك الحسد والضغينة والحقد يدب بين الأبناء. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية. ويدخل في ذلك العدل بين الورثة في الميراث، فيعطي كل واحد نصيبه، ليس العدل أن يسوي، إنما العدل يعطي كل واحد نصيبه المفروض له في كتاب الله أو جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ولا يوصي لأحد منهم بشيء، فالخبر لا وصية لوارث. ويدخل في ذلك العدل بين الزوجات، فإذا كان متزوج أكثر من زوجة فليعدل بين الزوجات. ويدخل في ذلك العدل في نفسك، من ذلك العدل في نفسك أنت، فتعدل كذا في نفسك، فلا تكلف نفسك أكثر مما تطيق. فربنا جل وعلا قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وتعطي نفسك حقها، وتعطي كل ذي حق حقه. ويزر هنا التنبيه على أن من الناس من يستعمل بدل العدل المساواة، هناك من يحذف العدل يقول العدل المساواة، ويقول معنى العدل المساواة، وهذا خطأ. لا يقال مساواة، لأن المساواة قد تقتضي التسوية بين الشيئين وتقتضي التفريق بين أشياء أخرى في العدل. ومن أجل هذه الدعوة الجائرة إلى التسوية صاروا يقولون أي فرق بين الذكر والأنثى. لما تفرق بين الذكر والأنثى في الميراث؟ لما تعطي هذا ولا تعطي هذا؟ لا فرق، هذا مخلوق وهذا مخلوق، سوي. فسووا بين الذكر والأنثى، حتى إن الشيوعية قالت أي فرق بين الحاكم والمحكوم؟ لا فرق بين الحاكم والمحكوم، ولا يمكن أن يكون لأحد سلطة على أحد، حتى بين الوالد والولد ليس للوالد سلطة على ولده، هذا ليس من العدل، ليس من العدل أن تسوي بين الولد وبين أبيه الذي يعطيه ويقوم على شؤونه، ثم بعد ذلك تسوي بينه. لكن إذا قلنا بالعدل هو إعطاء كل أحد ما يستحقه، زال هذا المحذور وصارت العبارة سليمة. ولهذا لم يأتي في القرآن أبدا إن الله يأمركم بالتسوية، لكن جاء إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، أخطأ على الإسلام بهذه المقولة، بل دين الإسلام دين العدل، وهو الجمع بين المتساويين والتفريق بين المفترقين، إلا أن يراد بالمساواة العدل فيكون أصاب في المعنى وأخطأ في اللفظ. ولهذا كان أكثر ما جاء في القرآن نفي المساواة، كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نفي المساواة. هل يستوي الأعمى والبصير، نفي المساواة. لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، فهذا فيه نفي المساواة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، نفي المساواة. ولم يأتي حرف واحد في القرآن يأمر بالمساواة أبدا، إنما يأمر بالعدل. وكلمة العدل أيضا تجدونها مقبولة لدى النفوس، عندما تقول سأحكم بالعدل سأفعل بالعدل تجدها مقبولة، لكن سأسوي بينك تقول أنت تجر علي أنا أفضل، أو هو ما فعل شيء وأنا فعلت. لذلك الأمور الشرعية تجدها مفتوحة في هذا الباب، فيها عدل، فلا يسوى بين الخاشع المخبث بين يدي الله والذي يصلي وهو ساهٍ لاهٍ، لا يسوى بين الساجد الراكع وبين الذي في التجارات ويلهو في الدنيا، فلا يسوى بين هذا وذاك. فالعدل أعلى وأسمى، قد يكون في بعض العدل مساواة في أشياء، لكن ليس العدل المساواة في كل الأبواب. وفي هذه الآية مما سبق أيضا اسم من أسماء الله وهو الله، فالله اسم من أسماء الله عز وجل. وأيضا في هذه الآية وأقسط إن الله يحب المقسطين، صفة الألوهية والمحبة لله سبحانه وتعالى، فقال يحب، فنثبت صفة المحبة لأن الله سبحانه وتعالى أثبت في كتابه أنه يحب المقسطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.